السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نتابع معا الشرح والتفصيل لمعنى اسمه تعالى الرب. وكنا قد انتهينا في الدرس الأخير إلى مسألة هامة في حياة الناس، ألا وهي مسألة المخلوق للمخلوق. والأصل أن الإنسان لا يسأل إلا الله، ولا يفتقر إلا إلى الله، ولا يرغب إلا إلى الله وحده عز وجل. فالأصل أن مسألة المخلوق محرمة، وإنما أبيحت للضرورة. وهذه المسألة أحيانا تكون محرمة، وأحيانا تكون مكروهة، وأحيانا تكون مباحة، بحسب المقاصد وبحسب الضرورة. وهذه المسألة تتنوع، لكن ذكرنا في الدرس الماضي، وإن كانت الفترة قد طالت فقد يكون الناس قد نسوا كثيرا منها، أنه متى نترك الأخذ من الغير ومتى نأخذ. والأفضل في الجملة أن نترك الأخذ من الغير، وأيضا هو بحسب القصد. أحيانا يكون الترك إثما، مع أن الترك أولى من الأخذ من الناس، وفصلنا ذلك في الدرس الماضي ولا نريد أن نعود إلى هذا التفصيل، لكن نقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي فصلناه في المرة الماضية، فصلنا فيه القول، لكن نقرأ كلامه بسرعة حتى يعني يتذكر من يكون قد نسي، لأن هذا الكلام هام جدا ونحتاجه في كل يوم، بل في كل لحظة. وهو الكلام عن الأخذ من الناس والترك. يقول شيخ الإسلام، معلش يعني تحملونا في أن هنقرأ الصفحة دي أو الصفحة ونص بسرعة جدا، تذكير بس عشان طول الفترة، لأن حوالي الشهر، فالمجمل ده لعله ربنا سبحانه وتعالى ينفع به السامعين. يقول ابن تيمية رحمه الله: فالمؤمن يريد أن لا يكون عليه سلطان إلا لله ولرسوله طبعا ولمن أطاع الله ورسوله. وقبول مال الناس فيه سلطان لهم عليه، أنا أقبل ونأخذ من الناس يبقى الناس هيبقى لهم سلطان علينا. فإذا قصد دفع هذا السلطان وهذا القهر عن نفسه كان حسنا محمودا، يبقى القصد ان هو مش هياخد عشان بقاش له حد السلطان عليه، ده كويس يصح له دينه بذلك. وإن قصد الترفع عليهم والترأس والمراءة بالحال الأولى كان مذموما، عايز يتشبه باب إيه؟ بأنه من اللي عندهم عزة نفسه والمتعففين وأنه ما يحتاجش إلى حد، وهو يعني هو ده النية، ده كلام يبقى مذموم. وقد يقصد بترك الأخذ غنى نفسه عنهم وترك أموالهم لهم، يعني قد يقصد ذلك. فهذه أربع مقاصد صالحة: غنى نفسه وعزتها حتى لا تفتقر إلى الخلق ولا تذل لهم، وسلامة مالهم ودينهم عليهم حتى لا تنقص عليهم أموالهم فلا يذهبها عنهم ولا يوقعهم بأخذها منهم فيما يكره لهم من الاستيلاء عليه. ففي ذلك منفعة له ألا يذل ولا يفتقر إليهم، ومنفعة لهم أن يبقى لهم مالهم ودينهم. واحد يقول لي طبعا دين شرحنا ده بالتفصيل، ما لا أستطيع أن أكرره مرة أخرى. طب أنا حسيب له فلوس ومش هاخدها، طب دينه ستفهم إن شاء الله ضمنا فيما هو قد. وقد يكون في ذلك منفعة بتأليف قلوبهم، ليه؟ لإبقاء أمواله لهم حتى أموالهم لهم حتى يقبلوا منه، وهم أصلا يتألفون بالعطاء، أعطى الأموال حتى أتألف قلوب الناس، فكذلك في إبقاء أموالهم لهم لا أخذها منهم، يبقى قلوبهم تتألف معي لأنهم لا ينظرون إلي على أني أخذ وأخذ وأخذ منهم فيكرهونني ويتأذون بذلك، فأنا أترك الأخذ عشان أتألف القلوب. وقد يكون في ذلك أيضا حفظ دينهم، فإنهم إذا قبل منهم المال، شوف بقى الدين بتاعهم هيتأثر إزاي لو خدت منهم، قد يطمعونهم أيضا في أنواع من المعاصي ويتركون أنواع من الطاعات، فلا يقبلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي ذلك منافع ومقاصد أخرى صالحة. وأما إذا كان الأخذ يفضي إلى طمع فيه، أخذ منهم هيطمعوا فيه حتى يستعان به في معصية أو يمنع من طاعة، فتلك مفاسد أخر، وهي كثيرة ترجع إلى ذله وفقره لهم، فإنهم لا يتمكنون من منعه من طاعة إلا إذا كان ذليلا أو فقيرا لهم، فإذا لم يكن ذليلا ولا فقيرا لهم فلن يستطيع منعه من طاعة ولن يستطيع إيقاعه في معصية، ولا يتمكنهم من استعماله في المعصية إلا مع ذله أو فقره، فإن العطاء يحتاج إلى جزاء ومقابلة، فإذا لم تحصل مكافأة دنيوية من مال أو نفع لم يبق إلا ما ينتظر من المنفعة الصادرة منه إليهم. وللرد هيقول لا مش هياخد، أيضا وجوه مكروهة مذمومة منها الرد مراءة، عايز يتشبه بالإيه؟ بالصنف الممتاز وليس منهم. الرد مراءة بتشبه من يرد غنى وعزة ورحمة للناس في دينهم ودنياهم. ومنها من المقاصد الفاسدة التكبر عليهم، ولك أنا أخذ من فلان مين ده والاستعلاء حتى يستعبدهم ويستعلي عليهم بذلك، فهذا مذموم أيضا. ومنها البخل عليهم، فإنه إذا أخذ منهم احتاج أن ينفعهم، ده مقابل هيحتاج أن يرد، هو يبخل بذلك الرد، فهذا مذموم أيضا. احنا قلنا منها البخل عليهم، فانه اذا اخذ منهم يحتاج ان ينفعهم ويقضي حوائجهم، فقد يترك الاخذ بخلا عليهم بالمنافع. ومنها الكسل عن الاحسان اليهم، فهذه اربع مقاصد فاسده في الرد للعطر: الرياء، البخل، الكسل. فالحاصل انه قد يترك قبول المال لجنب المنفعه لنفسه او دفع المضره عنها، او لجلب المنفعه للناس او دفع المضره عنهم، فإن في ترك أخذه غنى نفسه وعزها وهو منفعة لها، وسلامة دينه ودنياه مما يترتب على القبول من أنواع المفاسد، وفيه نفع الناس بإبقاء أموالهم ودينهم لهم، ودفع الضرر المتولد عليهم إذا بذلوا بذلا قد يضرهم، وقد يتركه لمضرة الناس أو لترك منفعتهم، فهذا مذموم كما تقدم. وقد يكون في الترك أيضا مضرة نفسه أو ترك منفعتها، أنت مضطر وعندك ضرورة، إما بأن يكون محتاجا إليه فيضره تركه، أو يكون في أخذه وصرفه منفعة له في الدين والدنيا فيتركها من غير معارض مقاوم. فلهذا فصلنا هذه المسألة، فإنها مسألة عظيمة، وبإزائها مسألة القبول أيضا، وفيها التفصيل. لكن الأغلب أن ترك الأخذ كان أجود من القبول، ولهذا يعظم الناس هذا الجنس أكثر، وإذا صح الأخذ كان أفضل، أعني الأخذ والصرف إلى الناس. يبقى الكلام ده يعني قرأته أي نعم، لكن يذكرنا فقط بإيه؟ بما قلناه في الدرس الماضي. الدرس الماضي موجود في شبكة معلومات، فيمكن الرجوع إليه لأنه مهم جدا، متى تأخذ من الناس ومتى تترك، والترك دايما أجود. ليه؟ لأن احنا عارفين إن مسألة المخلوق، ما تسأل المخلوق في ثلاث مفاسد، ثلاث مفاسد في مسألة المخلوق. ما هي؟ أولها الرغبة إلى ذلك المخلوق، ودي مفسدة، والرجاء فيه والتوكل عليه، رميت حمولك على مخلوق، وده نوع من الشرك، ده نوع من الشرك، تفتقر إلى المخلوق وترغب إليه وترجوه وتطمع أن تحل مشاكلك عنده وتتوكل عليه، ده كلام، ده نوع من الشرك. إن المفروض الرغبة لمين؟ لربنا، وإلى ربك فارغب، إنا إلى الله راغبون، وإلى ربك إيه؟ فارغب. فالرغبة دي لا تكون إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لا تكون، وفي أمور بقى لا تكون أبدا، يعني دي واضحة، مسألة الرغبة دي لا تكون إلا لله، الرغبة لا تكون إلا لله. فأنا أحول الرغبة إلى مخلوق عشان أخذ منه، أهو ده نوع شرك، ودي المفسدة الأكبر في مسألة المخلوق. عشان كده اتكلمنا برضو الدرس الماضي وعن الأحاديث اللي بتحذر لا تزول مسألة أو تأتي المسألة قدوحا أو خدوشا أو خموشا في وجه السائل يوم القيامة، واليد السفلى هي اليد الآخذة. اللي بيسأل الناس ده مذموم جدا، إلا أن يكون في ضرورة، مسألة منفعة دنيوية يعني. فيبقى المفسدة الأولى الافتقار إلى المخلوق والرغبة إليه والرجاء له والتوكل عليه، ودي نوع شرك والعياذ بالله. المفسدة الثانية إيذاء المسؤول، إيذاء المسؤول، يعني لما تسأل مخلوقا فقد آذيته، وإنت مطالب أصلا بالإحسان إلى الخلق، بعبادة الله والإحسان إلى خلق الله، فلما تسأله ما له أنت تكون قد آذيته بذلك. آذيته إنك كما رأينا هتنقص فلوسه، هتاخد فلوسه مثلا لو كان المطلوب مال، أو إنك هتؤذيه لأنه يطمع فيك في معصية، يبقى آذيته في دينه. يبقى سؤال المخلوق دايما إيه؟ خطر. يبقى إيذاء للمخلوق سواء في دينه أو دنياه، وده ظلم للغير، والظلم أنهي عنه. يبقى نوع من الشرك في الأولى، وده من الشرك ده ظلم عظيم، وإذاء المخلوق وانت مطالب بالإحسان إلى الخلق مش بإذائهم، يبقى ده مفسدة تانية. مفسدة التالتة الذل لغير الله، انك تركز على الطلب من المخلوق، وده فيه مذلة لغير الله، في إهانة للنفس، ويبقى ظلم للنفس. يبقى انت عملت الظلم العظيم اللي هو نوع من الشرك. وعملت ظلم المخلوق، أتعبته وأحرجته وأخذت منه وهو لا يريد أو ما شابه، يبقى أنت إيه؟ ظلمته. وبعدين أذللت نفسك لغير الله، يبقى ده ظلم للنفس ولا لا؟ يبقى دي ثلاث أنواع من الظلم، أنواع الظلم كلها فعلته لما تسأل المخلوق. يبقى لابد أن احنا نفرمل بقى قبل ما نسأل المخلوق، أما نعمل إيه؟ نشوف القصد إيه من مسألة المخلوق، لأن مسألة المخلوق دي إما أنك بتسأله دنيا، وإما أنك بتسأله دعاء أنا أدعوه لك، وإنك بتسأله يعلمك. أما سؤال العلم ده فده مأمور به، هو مأمور أن يجيبك، وإلا لو كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وأنت مأمور أن تسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالسؤال المخلوق العلم أن يعلمك ويفتيك، لا لا، ده واجب، ده لازم تتعلم، هو لازم يجب عليه أن يقول. دي مسألة، دي ما تخشش في الإيه، في المسألة بنتكلم عنها. طب سؤال الدعاء، أهو مسألة الدعاء دي برضه حسب القصد. لما تقول له فلان ادعي لنا، لما تقول له ادعي لنا، أهو برضه ده ما قصدك بهذا الطلب؟ طب سألته أن يدعو لك ليه؟ لتحصيل مصلحتك وانتهى الأمر. لم يأمر الله بهذا أبدا، واخد بالك؟ مجرد أنك عايز مصلحة تقول له ادعي لي كذا كذا، إنما لو أحسنت القصد وغيرت النية ده يبقى تعاونت على البر والتقوى أنت وهو. إزاي؟ أقول له أدعو الله لي وقصدي أني أحسن إليه، لأن احنا قلنا إيه؟ لابد من الإحسان للخلق، فقصدي أن أحسن إليه. أقول له أدعو الله لي بكذا وكذا وكذا، وفي نيتي وقصدي أن أستخرج منه هذه العبودية، نقول يا رب دي عبودية، والدعاء عبودية لله سبحانه وتعالى. ثم أعلم أنه لو دعا لي بإخلاص، كما جاء في الحديث أن الله يوكل ملكا به يقول له آمين ولك بمثل، يؤمن على دعائه ويقول اللهم اجعل له مثله. إذا أنا أحسنت إليه ولا لا؟ أقول له ادعي لي، لأني أعلم أن دي عبودية لله، وأعلم أن الملك الموكل هيدعو الله له بمثل ما دعا إيه؟ لي. وعند دعاء بالغيب أسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب. يبقى شوف يشوف الدعاء هنا بقول ادعي لي بقى خير إزاي؟ وبعدين هو فعل خيرا لأنه أحسن إلي، يبقى أنا أمرته بذلك واستخرجت منه عبودية لله سبحانه وتعالى، ورجوت له الخير أن يقول الملك الموكل به أن يقول له إيه؟ آمين اللهم اجعل له مثله. يبقى ده اسمه تعاون على البر والتقوى. إنما نقول ادعيني بس ولا أريد إلا مصلحتي أنا، هذا لم يأمر الله به. واحد يقول لي الله يا أخي ده ورد عند أبي داود والترمذي وأحمد، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر رضي الله عنه يستأذنه في الذهاب إلى العمرة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنسنا من دعائك يا أخي. الله يعني ما تنسناش من الدعاء، وده النبي عليه الصلاة والسلام. نقول له بقى خلي بالك، النبي عليه الصلاة والسلام لما بيطلب الدعاء من أحد، يعني هو نايم مزنوق في حاجة بقول له الحقني ادعي لي، هل هذا ظننا به عليه الصلاة والسلام؟ بل النبي عليه الصلاة والسلام لما بيسأل غيره الدعاء ده دعاء راجح ومصلحة راجحة جدا، مش المصلحة المرجوحة أو المفسدة في مسألة المخلوق. لا، هو لما بيأمرنا مثلا أن نصلي عليه الصلاة والسلام، الأمر ده أصلا أمر من الله سبحانه وتعالى، ولما أنا أصلي عليه الله يصلي علي بها عشرة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بالخير ولا لا؟ وعلمني البر ولا لا؟ يبقى لما طلب الصلاة عليه طلب مني خيرا عظيما لي أنا. واحد يقول له هو برضه هو يستفيد، هو فيه عمل إلا وله مثله عليه الصلاة والسلام؟ وفي أي عمل في الدين في الأمة بالكامل مش من دعا إلى هدى كان لهم من الأجر مثل أجور من إيه من اتبعه من غير ما ينقص منهم حاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى هذا الهدى للأمة كلها، فمن اتبعه وعمل عملا مقتديا فيه بالنبي عليه الصلاة والسلام أجره النبي عليه الصلاة والسلام له مثله تماما، ده خلاف أجر الدعوة وأجر البلاغ. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما بيأمرني بالصلاة عليه أو عندما أسمع المؤذن أن أقول مثل ما يقول المؤذن ثم أصلي عليه وربنا يصلي علي بها عشرا ثم أطلب له الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه الله مقاما محمودا الذي وعده، كل ده إيه؟ تكون فيه نتيجة حلت لي شفاعته عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. يعني لما برد على المؤذن وأصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وأسأل الله له الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود، أنا أخذ بذلك شفاعته عليه الصلاة والسلام. ولما أقول اللهم رب هذه الدعوة التامة عند إقامة الصلاة والصلاة القائمة آية محمد الوسيلة والفضيلة وبعث الله المقام المحمود الذي وعد، طب ما ده تحل شفاعة النبي، يبقى مين اللي كسبان بقى؟ يبقى أنا اللي كسبان. يبقى لو النبي أصلا بيطلب منا أن نسأل الله له الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود أو أن نسأل الله له أن يرفعه درجات، ما الصلاة على النبي عليه الصلاة معناه إيه؟ معناه الثناء على النبي عليه الصلاة ورفع درجاته عنده، يبقى أنا المستفيد بيها. يبقى النبي لما طلب ذلك الله هو الذي أمر به ونحن المستفيدون، كما يعلمنا بالضبط أن الزكاة وكما يعلمنا الصيام وكما يعلمنا الحج. طب لما طلب الدعاء من عمر لا تنسنا من دعائك يا أخي، طبعا ده برضو نفس الشيء، لأن دعاء عمر سيأخذ عمر من الخير العميم جدا. هو ده حتى لو كان لأحد المؤمنين، إذا دعونا لأحد المؤمنين الملك الموكل أمين اللهم اجعل له مثله، فكيف بالدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يبقى طلب النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء من غيره سواء الصلاة أو سؤال الوسيلة والفضيلة، شوف الأجر إيه، تحل الشفاعة، كأنه بيديني هدية إن يبقى ربنا صلى الله يقبل شفاعته في يوم القيامة. يبقى مسألة طلب النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء من الغير ما تقولش بقى إيه أنا أطلب من الغير، طب أنت أطلب من نيتك إيه، ماذا تريد؟ المقاصد هنا هامة جدا جدا. فأنا أقول أذكره أقول فلان أدعو الله لي والله أنا في أزمة كذا كذا كذا في نيتي، يعني هقول لك الدعاء اطلب الدعاء من الغير حلال مية مية، بس ايه خلف النية ايه، ان هو حيدعو يبقى حيعبد، دي عبودية الله سبحانه وتعالى. نمرة اتنين لو دعا ليه بخير الملك الموكل حيقول ايه امين ولك مثل اللهم اجعل له مثله، يبقى انا اعنته وامرته وهو التزم وفعل، يبقى صرنا متعاونين على البر والايه والتقوى. هي في مسألة طلب العلم لا ده فرض، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أسأل مخلوق العلم طب أسأله أن يدعو لي بهذا القصد. انت عارف ان الصحابة أكابر الصحابة لم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم كأبي بكر وكعمر، وإنما طلب منه الدعاء للمسلمين كما كانوا في غزوة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب بعض الأصحاب أن ينحروا بعض ظهرهم، يعني هينحر الناقة اللي بيركبها والراحلة اللي بيستعملها، فكيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا إذا لقينا العدو غدا رجالا يعني ماشيين لأن الظهر نحر ذبح جياعا، فلو جمعت الأزواد القومي وبركت عليها ودعوت لها ببركة فالله ينفعنا بدعائك ويبارك لنا، يعني أشار على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا طلب من النبي الدعاء لمين؟ لعموم المسلمين واللي كان معاه في الغزوة وكذلك أبو بكر. لكن من الصحابة يعني مين اللي دعا لنفسه؟ أم سليم لما دعت طلبت النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لخادمه أنس، وأبو هريرة أيضا لما دعا قال ادعو الله يا رسول الله أن يحببني وأمي إلى عباد الله الصالحين، يعني ده كان قليل جدا يعني. إنما الأكابر الصحابة كانوا أبو بكر وعمر هو ما طلبوش من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص أبدا، هو يدعو عليه الصلاة والسلام لكن ما لم يطلب منه دعاء خاص، وإنما طلب منه إيه الدعاء للمسلمين سواء في الصحابة أو فيما بعد الصحابة، يبقى الدعاء للمسلمين. كان حريصين جدا على الاقتداء بالنبي عليه السلام، وإن المسألة لا توجه للمخلوق أبدا. أبو بكر خصيصا بقى اتكلمنا عنه قبل كده في البداية، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يبقى أبو بكر ما فيش حد مجامله بجميلة وما ردهاش، ما هو إذا واحد جاملني علي أن أكافئه، من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به تعملوا إيه؟ ما وجدتوش فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموا، يعني تقول له يا رب أنت لا تجد أن ترد، وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لم نجد الدعاء بس يكون بإخلاص وبصدق لغاية لما ترى أو تعلم أنك قد كافأته. يبقى مسألة الدعاء، طب أبو بكر، طب النبي عليه الصلاة والسلام له نعمة عند أبي بكر ولا ملوش؟ له نعمة عظيمة جدا، بس دي تجزى لا تجزى، نعمة الإيمان والعلم والدين لا تجزى. ما مين اللي يدي النبي عليه الصلاة والسلام الأجر؟ إن أجزاه إلا على الله، وما من رسول إلا قال لقومه ذلك، لا أسألكم عليه أجرا. هذه نعمة كبيرة جدا، الإيمان والدين والهداية، لكن ما هيش تجزى. ليه؟ لأن جزاءها عند الله سبحانه وتعالى. إنما شوف في سفر الهجرة قال أبو بكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي راحلتين فخذ إحداهما، قال رسول بالثمن بالثمن. ومين خير صديق لخير نبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن الأمور بقى والقواعد في الدين مهمة جدا، إن قلب الإنسان لا يتعلق إلا بالله، لا تعلق قلبك إلا بالله، والرغبة دائما وإلى ربك فارغب، يعني لا ترغب إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وده من الأمور الهامة جدا جدا. يبقى طلب الدعاء اتكلمنا عنه، طلب العلم ده واجب. طيب طلب بقى ايه الطلب الدنيوي؟ اتكلمنا عنه تفصيلا في المرة الماضية. السؤال بنية ايه والقصد ايه، درجة ان انا اقبل العطاء من احد الناس حتى اعطيه اكثر، واعلم انه يحتاج الى كذا حتى اعطيه ذلك، اخذ منه لكي يقبل مني ما هو اكثر. دي الامور كده. انما سؤال المخلوق قلنا فيه كم مفسده، قلنا فيه ثلاث مفاسد. اول حاجه ايه؟ الافتقار الى غير الله، اللي هو الرغبه الى غير الله، الرجاء لغير الله، التوكل على غير الله، وده نوع من الشرك. بتساله يبقى انت علقت قلبك بايه؟ بهذا المخلوق. نمره 2 ايذاء المخلوق وانت مطالب بالاحسان الى المخلوق، يبقى انت ظلمته، يبقى ظلم للغير، ظلم للمخلوق. طيب نمرة 3 الذل لغير الله، يبقى أذلت نفسك يبقى ظلمت نفسك، جعلتها ذليلة لبشر مثلك. يبقى دي ثلاث مفاسد موجودة في مسألة المخلوق. عشان كده الكلام ده تفصيلا تلاقيه في القاعدة الجليلة لشيخ الإسلام ابن تيمية في التوسل والوسيلة. هذا الكلام له تفصيل طويل بس هو مهم جدا جدا، عشان الإنسان يعلق قلبه بالله ويبقى فاهم مسألة الربوبية، فاهم مسألة الربوبية فهم كامل، ما يشوف أي نفع أو ضر أو خفض أو رفع أو قبض أو بسط أو حركة أو سكون، يبقى عارف تماما ومعتقد تماما أن قابضها الله وباسطها الله وخافضها الله ورافعها الله ومعطيها الله ومانعها الله، يبقى عارف كل ده، هو ده الربوبيه. وبالتالي قلبه لا يفتقر الا الى الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ودي قضيه في منتهى الاهميه، هي ليست بالامر الهين يعني. الانسان يراجع نفسه فيها دائما وابدا دائما. والصحابه كانوا كده، والسلف سيره السلف ما يسال احدا، ده كان الصوت يسقط من احدهم فلا يسال الماشي انا وين اللي بتاع ده هات دي. ده الكلام ده من في اهل الزمان. انما السلف يقول لا، ان خليلي اوصاني الا اسال احدا شيئا ابدا. يا مساله المخلوق ديت كان دايما السلف يترفعون عنها الا لضروره. وبعدين واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. وبعدين التفصيل الذي قلناه في المره الماضيه واللي اجملناه بقراءه كلام شيخ الاسلام، هام جدا ان يستصحبه الانسان ما احياه الله عز وجل. مساله سؤال الايه المخلوق، بل اسال الله سبحانه وتعالى وارغب اليه. انت عارف في مساله مثلا الحسب، ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، يبقى شوف قالوا آتاهم الله ورسوله، يبقى الإيتاء من الله ورسوله ماشي، وما آتاكم رسوله فخذوه، إنما الحسب ده لله بس. خلي بالك، الحسب اللي يكفيك اللي ترغب فيه هو الله فقط. ومثلا إيه في سورة النور أيضا، ومن يطع الله ورسوله، الطاعة لله وللرسول. ليه؟ لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، يبقى الطاعة لله وللرسول. خلي بالك، من يطع الله ورسوله ويخشى الله، مفيش ورسوله، لا الخشية هنا لله بس، فلا تخشوهم واخشوني، مش يخشى الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يبقى الخشية هنا والحسب هنا لله وحده ولا شريك له. كذلك الرغبة، وإلى ربك فارغب إنا إلى الله راغبون. وانت عارف طبعا الحديث ابن عباس بيجمع كل هذه الأمور. يجمعها ازاي؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث السؤال لا يكون إلا إلى الله سبحانه وتعالى، الاستعانة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. وكل دي مقتضى الربوبية. أي خير يفعله الله بعبده فهو من مقتضى اسمه تعالى الرب. واحد يقول لي ذكرنا بمعنى الرب. الرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ويهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها. والتربية معناها إيه؟ شوف شيء صغير يخلق أولا، وبعدين ينمو ينمو ينمو مرحلة مرحلة شيء شيء حتى يبلغ إلى حد تمام. هو دي الربوبية. فيربنا بنعمه، وما بكم من نعمة فمن الله. يبقى ده تعريف بسيط للرب الذي إيه؟ يربي عبده فيعطيه خلقه ويهديه. ولذلك إيه؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني هذا التعريف مأخوذ من هذا التعريف شيخ الإسلام ابن تيمية، مأخوذ من هذه الآية. طبعا الرب لما نفهمه كويس وأطلنا فيه النفس عشان إيه الإله نفهمه كويس، إذا كان هو الرب يبقى يلزم أن يكون هو الإله. الإله إيه معناه إيه؟ سنرى إن شاء الله بقى في الإيه في المرة المقبلة، هنبدأ إن شاء الله في الإله والإلهية. واحد يقول لي طولنا في الرب، ده ما هنطولناش، ده ذكرنا أمثلة بس. أن كما قلنا حوالي 965 مرة تقريبا ذكر الرب في القرآن العظيم. يعني لو أخذنا مثالا مثلا من سورة البقرة عشان نشوف اللي هي في آخر سورة البقرة، نشوف مسألة الرب ربنا ربنا ربنا ونشوف أهمية الكلام ده إيه، سنبدأه إن شاء الله بعد قليل ونختم به كلامنا عن الرب سبحانه وتعالى. لكن هنبدأ إن شاء الله في الأسبوع المقبل الكلام عن الإله ولفظ الجلالة إيه، الله سبحانه وتعالى وعز وجل. شوف مثلا حديث في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، 70,000. وفي حديث آخر وهو حسان الشيخ أمين أو صححه لا أذكر نسيت، إن مع كل 1,000 70,000، يعني تقريبا 5,000,000، ده غير فضل الله بقى بعد كده، يدخلون الجنة بغير حساب. ما وصفهم؟ من أوصافهم لا يسترقون. يسترقون يعني إيه؟ يعني يطلب الرقية. هو أنا كوني أرقيق يعني ده حرام؟ لا مش حرام، لأنه أصلا قال استرقوا لها فإن بها النظرة، يعني أمر أن الصحابة أن يقومون برقية هذه الجارية فيها كذا كذا كذا. يبقى في أمر بالرقية، ألا استرقيتم لها؟ لكن طلب الرقية هو ده الكلام فيه، لا يسترقون. وإن كان طلب الرقية دي ضرورة، عنده ضرورة من مرض من مس جن من عنده، يبقى دي ضرورة. لكن عدم طلبها والتوكل على الله أولى بكثير. هو ده صفة مين؟ الذين يدخلون الجنة بغير حساب، كانوا لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطايرون، وعلى ربهم يتوكلون. لكن المهم انه لا يسترقون، يعني لا يطلب الرقية، مش لا يرقون، لا، لا يسترقون، لا يطلبون الرقية. شفت بقى الكلام ازاي؟ يعني الطلب ده كونك تطلب من مخلوق فرمل قوي يعني قبل ان تطلب، وتبقى عارف انك مش هتطلب الا ما تبقى قلبك قد تعلق به وحصل شيء من المفسدة او المفاسد الثلاثة اللي ايه اللي ذكرناه. عشان فاذا اضطررت فكن حريصا جدا الا تحدث المفاسد، لا تزيل لنفسك ولا ترغب الى غير الله سبحانه وتعالى ولا تؤذي المسؤول اللي بتسأله. استثنينا من ذلك العلم، ده فرض، انت واجب عليك ان تسأل متعلم ازاي، واجب على العالم ان يقول لك ولا يكتم ما عنده من العلم. وفي الدعاء قلنا بس ايه، غير النية، ما يبقاش بس مصلحتك انت، لا، ومصلحة المسؤول اللي بتسأله اللي يدعو لك، برضو يبقى في قلبك انك تريد المصلحة له ولك، يبقى ده تعاون على البر والتقوى. عندما هو يدعو ايضا لك وهياخد خير كبير، يبقى الانسان يكون حريص جدا جدا. والحديث ابن عباس، اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله، ولا يسترقون. وكلها ايه؟ معاني ونصوص يشرح بعضها ايه؟ بعضا. طب واحد يقول لك انا ليه حق دين، اسأله طبعا. طب حق في الوصية، اسأل. طب حق في الميراث، اسأل. وحد قال لك حاجة في الكلام ده؟ طب حق في الفيء، اسأل. ده حقوق لك ان تسألها، ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش حاجة، ما فيهاش حاجة دي. طب واحد مسافر، المسافر ده له حق الضيافة عند من يجب عليه ذلك والقادر على ذلك، يبقى اسأل. ما فيش هنا معرفش حاجة، فقلنا أبيح للضرورة، بل ده حق جعله الله لك. طب اتنين متعاقدين، يقول لنا ليه العقد ينص على كذا، انا عايز كذا، اديني كذا. طب ما هو ده ما فيهوش حاجة، دي حقوق. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد سائلا، والآية وأما السائلة فلا تنهر. لكن بنتكلم على إيه؟ على اللي حيسأل، على السائل. ها بتسأل ليه؟ قيمت على التفصيل الذي ذكرناه والحمد لله. طيب، وعرف شفنا أبو بكر رضي الله عنه وعمر ما سألوش النبي عليه الصلاة والسلام حتى الدعاء لهم هم، إنما سألوا الدعاء لإيه؟ لعموم المسلمين. طيب، في الـ في الـ في الـ في الآية إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لأن هو ده إخلاص الدين لله. إنسان ما يعملش حاجة أبدا إلا لله سبحانه وتعالى، إلا لله سبحانه وتعالى. فعشان اللي بيطلب الدعاء، طب يعني مثلا أم المؤمنين عائشة كانت إذا أرسلت إلى قوم بصدقة تقول لرسولها اللي حيوصل الصدقة، تقول له انظر أو اسمع ما يدعون لنا به حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا به لنا، ويبقى أجرنا عند الله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء جزاء. احنا ذكرنا وما عكش أن تكافئه فادعو له حتى تعلم أنك قد كافأته بهذا الدعاء، يبقى الدعاء من الجزاء. أنت صدق بصدقة وتقول له ادعي لي بس، طب خلاص هو ده، يبقى ده أجرك. إنما هي شوف تبعد بالصدقة وتقول له شوف هيدعو بإيه، عشان ندعو له بمثل ما دعا به لنا ويبقى أجرنا خالص لله. ده أم المؤمنين، وده من أعظم فقه يعني، واخد بالك. وكل هذا مرتبط بمعنى إيه؟ الربوبية. كل هذا مرتبط بمعنى الربوبية. طيب، وطبعا ده النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل الصلاة، وكل ده فايدة للإيه؟ للمسؤول. يعني يقول صلوا علي، ده فايدة للمسؤول. لما بيقول لعمر لا تنسانا من دعاء، فايدة لعمر، وهو أي عبودية حيطلعها عمر وحيدعو بها، أي تصرف حسن النبي عليه الصلاة والسلام واخد زيه، لأن كل ده بهديه عليه الصلاة والسلام، يبقى له من الأجور مثل أجور من إيه؟ من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أنا الحقيقة يعني بنحاول نختصر في الأمر، إنما ده واسع جدا، واللي يراجعوا بقى في كلام شيخ الإسلام في التوسل الوسيلة هيلاقي فيه تفصيل وأدلة، لكن أنا مش عايز أطول، أنا بس عايز يعني ألحق قبل ما نختم نقرأ، يعني نعلق شوية على الآيات من سورة البقرة، لأن كلها إيه من في منتهى. يعني شوف مثلا الرجل الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ يعني ها أعمل قد إيه، أصلي عليك قد إيه، أو من دعائي لك يعني؟ قال له إن شئت ما شئت. قال له يعني أجعل لك ربع صلاتي؟ قال إن شئت، وإن زدت فهو خير لك. مش لما أدعو النبي عليه الصلاة والسلام هو خير لك، خير للداعي. فقال الثلث؟ قال إن شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال النصف؟ قال إن شئت، وإن زدت فهو خير لك. إلى أن قال الرجل أجعل لك صلاتي كلها. هنا بقى النبي عصام قال له إيه؟ إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. لما واحد يجعل دعاء كله النبي عليه والصلاة عليه وطلب الوسيلة والفضيلة، قل إذن تكفى همك ويغفر لك إيه؟ ذنبك. شوف الأجر العظيم. يبقى اللي هنا اللي حيادعو النبي عليه الصلاة والسلام ده أجره كله له، هو المستفيد، ومهما عمل من عمل فالنبي عليه الصلاة والسلام له أجر مثل أجر هذا صاحب هذا العمل، لأن هو الذي دعا إيه إلى هذا الهدى عليه الصلاة والسلام. عشان ما حش بس يستدل يقول لك الله النبي قال لعمر يا أخي لا تنسنا من دعائك يا أخي، بس على الأصول دي، على الضوابط دي. فأنت كذلك لما تقول له واحد ادعو الله لنا، يبقى تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. إنما لما تقول له ادعي لي في كذا كذا ومش في بالك أي مصلحة للي حيدعو لك ده، إيه لست مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لست مقتديا به في ذلك. وعموما شوف من كلام شيخ الإسلام يقول إيه، فأين الإحسان إلى عباد الله من إذائهم بالسؤال والشحاذة منهم؟ تقول بإحسان إلى عباد الله، وش عملتوا هات هات وده هات وده هات، فين الإحسان هنا؟ ده أنت كده تؤذيهم وتعمل الشحاذة منهم. وأين التوحيد الخالق بالرغبة إليه والرجاء إليه والتوكل عليه والحب له من الإشراك به بالرغبة إلى المخلوق والرجاء له والتوكل عليه، وأن يحب كما يحب الله سبحانه وتعالى. الله، وكما يحب الله سبحانه وتعالى. وأين صلاح العبد في عبودية الله والذلة والافتقار إليه من فساده في عبوديته للمخلوق والذل للمخلوق والافتقار إلى المخلوق. يعني بيتكلم عن المفاسد الثلاثة. وإيه نختم بقى كلامنا ده؟ شوف عشان تبقى عارف أعظم ما يكون. دي نصيحة بقى في مسألة أنك تسأل المخلوق أو لا تسأله. قالوا تسأله. أعظم ما يكون العبد قدرا وحرمة عند الخلق إذا لم يحتج إليهم بوجه من الوجوه. ما احتجتهمش يبقى ليه قدر كبير أو عنده. فإن أحسنت إليهم مع الاستغناء عنهم كنت أعظم ما يكون عندهم. ما انتش محتاجهم وبتحسن إليهم كمان. ومتى احتجت إليهم ولو في شربة ماء، ده كلام شيخ الإسلام، نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم. يا سلام. وهذا من حكمة الله ورحمته ليكون الدين كله لله. أمال إيه؟ ليكون الدين كله لله ولا يشرك به شيء. كأن ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ بيعاقبك لما تتوجه لغيره. هيبقى دينك مش خالص لله سبحانه وتعالى إلا بالشروط بقى اللي قلناها. ما توجهش لغيره، توجه لربنا بس. الرغبة والافتقار والذل لله سبحانه وتعالى والحب لله والتوكل عليه هو وحده. هو يبقى تروح للمخلوق تتبهدل ولا يجاب لطلبك، وتلاقي الدنيا حصل ايه، وتلاقيك ما بقيتش قيمه عند الناس. ليه؟ عشان تتعلم ما تطلبش الا منه هو، وما تلغبش الا له هو. في اي نكبه، في اي مصيبه، في اي شيء تحتاج هو ربنا. واذا كلمه يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، امال ايه؟ ده التعلق وده الصح. حتى المخلوق ده اللي انت بتسأله وعندك رغبة فيما عنده، وده طبعا خطأ، حتى المخلوق ده لا يملك ان يديلك ولا ياخد قرار بان يعطيك الا ما ربنا يخلق فيه القرار ده. شو اللي بيخلق الاعمال؟ والله خلقكم وما تعملون. مال ايه؟ فالرب سبحانه كما يقول شيخ الاسلام اكرم ما تكون عليه احوج ما تكون اليه، بعكس المخلوق تماما. كل ما تظهر الحاجة لربنا وتلح عليه يا رب يا رب يا رب ل 24 ساعة تبقى كريم قوي عند ربنا، تبقى كريم عليه قوي، مش تبقى مالكش قيمة زي المخلوق. كل ما تلح عليه يستثقل دمك قوي ما تبقاش طايق، ويشوفك يقول لك أعوذ بالله اصطبحنا بالله. إنما ربنا لا، الرب سبحانه أكرم ما تكون عليه، أحوج ما تكون إليه، وأفقر ما تكون إليه. والخلق أهون ما تكون عليهم، أحوج ما تكون إليهم. العكس بالعكس. يبقى الأمر ده يعلمنا إيه؟ أن ربنا سبحانه وتعالى هو الله، الرب هو الله سبحانه وتعالى، والرب اللي بيعمل كل حاجة، اللي بيخلق كل شيء. يعني إما في ناس بتقصر الامر ده على الدنيا، على الفلوس والصحه والعيال والنجاح والمجموع والوجاهه عند الناس والقيمه، كل دي حاجات دنيويه. الدين اعلى منها بكثير جدا، الدين اعلى من الدنيا بكثير. ولذلك اللي بيفهم الرب وبيعرف معنى الربوبيه ومعنى الكلمات الكونية التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، بيبقى قلبه مرتبط بالرب بس، عندوش أي تعلق إلا به هو بس سبحانه وتعالى. أو الله. وخصوصا لو تعلم بقى أن ربنا هو اللي بيخلق فعله، هو الذي يخلق صلاته وصيامه وزكاته وأمره ونهيه، ويخلق جميع أعمال قلبه جميع أعمال أعضائه وجوارحه، ويخلق قصده وبيخلق كل شيء سبحانه وتعالى. يبقى الافتقار الكامل له. وإذا افتقرت افتقارا، أنا بتكلم عن الدين بقى، الافتقار في الدين، الافتقار في الدنيا ده كان سهل وإنه يتفهم، لكن الافتقار في إنك تبقى عندك دين ولا عندك أعمال صالحة افتخر إيه الله فيها، ده اللي هيدفعك إلى إيه؟ إنك بتقول يا رب، هتطلع من أعماق القلب أعطني صلاة خاشعة، أعني على الصوم، أعني على الزكاة، على الصدقات، أعني على بر أبوي، أعني على صلة أرحم. هو ده الدعاء هيطلع إيه؟ لأنك عارف إن هو اللي بيعمل ده كله سبحانه وتعالى. إذا ما أعناكش، إذا ما خلقش لك العمل ده مش هيكون. يبقى الدعاء ومنه الاستغفار. نمرة اثنين الاستعانة، هتستعين بالله في الدين. أنا بتكلم في الدين، ما دلوقتي خلاص الدنيا دي خلاص انتهت، بتكلم في الدين. هتنشأ الاستعانة عندك بالله في الدين تبقى على التمام لو انت عارف ان الرب هو اللي بيعمل الكلام ده. نمرة ثلاثة التوكل، والتوكل اصلا اظهار العجز. التوكل معناها ايه؟ اظهار العجز في الامر، كأن قلبك يقول لله يا رب انا عجزت، انا يئست من نفسي، الحقني، ادركني برحمتك يا رب. هو ده ايه؟ التوكل. ده معنى التوكل، اظهار العجز في الامر واعتماد الغير فيه. يبقى شوف الدعاء هيبقى دعاء المضطر، هيطلع منك دعاء المضطر لو انت عارف الرب يعني ايه. وبتكلم في الدين دلوقتي عشان هو اللي يعمل لك دين كويس، هو اللي يخلق لك صلاة خاشعة، هو اللي يخلق لك صوم مقبول، هو اللي يخلق لك امرا ونهيا، امرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، يخلق لك صلة رحم، يخلق لك بر والدين، يخلق لك كل ما تريد في الدين وكل ما امر الله به. واخد بالك؟ يبقى دعاء استعانة، توكل، استعاذة. من اللي يستعيذ؟ استعاذة بالله سبحانه وتعالى، بالرب. بس استعاذة حقيقية، اللي بيؤمن بالرب وعارف يعني ايه معاني الرب هيستعين بالله استعانة، يستعيذ بالله استعاذة حقيقية. انت عارف الشياطين مثلا تحدرت على النبي عليه الصلاة والسلام من جميع الشعاب والأودية، تحدرت عليه، وجاء أحدهم معه شعلة من النار يريد أن يحرق بها الرسول عليه الصلاة والسلام. جبريل قال له قل، قال ماذا أقول؟ قال قل أعوذ بكلمات الله التامات أهد الربوبية. ده معنى الربوبية على طول، كلمات الله دي من شر ما خلق، كلمات الربوبية أن كل شيء بالقدر كما يقدره هو، مش حاجة هتحصل أبدا نفدينا في دينا لما هو يأذن بها سبحانه وتعالى عز وجل. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. دي معاني الربوبية واضحة خالص. لو واحد طيب هيقدر يخدمني؟ ولا واحد فاجر هيقدر يأذيني؟ إلا ما ربنا يقول كلمات التامات. واخد بالك؟ أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وزرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يخرج من الأرض، ومن شر ما ينزل فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. ده من حديث عبد الرحمن بن خنبش، وكان شيخا كبيرا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو هو الذي روى هذا الحديث، هو حديث صحيح. فشوف ده بيبين الربوبية، كلمات الله التامات القدريات، يعني ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن. بالقلوب تتعلق بغير الله ازاي؟ يبقى هتطلع الاستعاذة، بس كان طلع من النبي ايه عليه الصلاة والسلام، واعوذ بكلمات الله الربوبية كاملة ايه، وهي هي اعوذ رب الفلق، اعوذ قل اعوذ رب الناس، يعني كلها ربوبية. يبقى اتكلم في الدين، يبقى قلنا الدعاء هيبقى من القلب، ان ربنا ادي لك دين عالي، وبعدين الاستعانة حقيقية، انك عارف اذا لم يعنك مش هتعمل حاجة، والتوكل كذلك. وهذه الاستعاذة تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من أعين الناس، من حسد الناس، من شياطين الإنس، من شياطين الجن. الاستعاذة حقيقية في الدين. وبعدين إيه؟ بعد الاستعاذة إيه؟ الاعتصام. وده بيجمع بقى، لأن ده احتماء كامل بالله سبحانه وتعالى، بجناب الله العظيم. واعتصموا بالله هو مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. خصوصا الاستعاذة، واخد بالك، خصوصا الاستعاذة والتوكل. لكن الاعتصام بيجمع الايه؟ كل ده بيطلع متى؟ يطلع منك ويصدر منك الخمسة دول. هو الصحابة نجحوا ليه؟ طلع منهم الخمسة دول مية مية، دعاء مضطر، استعانة حقيقية، توكل حق التوكل، اعتصام حق الاعتصام، استعاذة حق الاستعاذة. صدرت ليه؟ ايمانهم بالربوبية، بكلمات الله التامات. التي لا يجاوز هنا بر ولا فاجر مال ايه. فما امنوا بذلك وافتقروا الله سبحانه وتعالى خرج منهم الايه الطلب من ربنا والافتقار لربنا. مش هو النبي اصلا يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هو ده النبي عليه الصلاه والسلام، لولا الله ما اهتدينا ولا صدقنا ولا صلينا. ده خلق افعال العباد اخذت فيه دروسا عده وربطتها بدرس بشرح الوكيل كان في قناه الحكمه، خلق افعال العباد عشان يطلع منها الخمسه دي اللي قلنا عليه: دعاء المضطر، الاستعانة، التوكل، الاستعاذة، الاعتصام. طلعت بقيت ممتاز في الدين وربنا ايه يأذن بترقيك ترقيا عاليا جدا برحمة الله سبحانه وتعالى. يبقى الربوبية ما ننساش بقى ان كلمة يا رب يا رب يا رب يعني تبقى عارف ان كل شيء هو بيده هو سبحانه وتعالى، كل شيء هو بيد الله. تقول لك وفلان ده هو اللعبة كلها في ايديه، مين قال لك كده؟ ده مخلوق هالفوت، هو نفسه لن يستطيع أن يتخذ قرارا إلا أن يشاء الله. عشان يتخذ قرار بس مش أن ينفذ يبقى عنده قدرة وأسباب على التنفيذ، عشان يأخذ قرار أن يجيبك إلى مطلبك أم لا، هو ده بيد الله سبحانه وتعالى. هو الأول والآخر، هو الأول والآخر. كيف تفتخر إلى غيره؟ كيف ترغب إلى غيره وهو الأول والآخر؟ أي مسألة تخصك لها أول ولها آخر، أولها ربنا وآخرها ربنا. ها تقول لا أصلا عنده فلان ده مصر، ده لو قال وده لو راح لفلان وكلم، كل دي أسباب والأسباب بها وكال. الوكال يعني عجز وبطء وبلادة، يعني أنت وأسبابك صفر، ما كانش الوكيل عليها يشغلها مش هتشتغل. يبقى لازم تكون إيه، واخد بالك، لازم سؤال مضطر يطلع منك لربنا على طول ليلا ونهارا. ولذلك بقى سورة البقرة وهي زهرة القرآن، شوف آخرها إيه، تجد في آخرها الآيتان من كنز تحت العرش، آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا. طبعا أنتوا حافظين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ما ينفعش تقول أؤمنوا بكلهم ما عدا يونس عليه السلام، تكفر وتخلد في النار. ما يصلح أن تقول آمنت بكل رسل ما عدا لوط، تكفر وتخلد في النار. تؤمن برسل يعني بجميع الرسل، لا نفرق وما نقولش نؤمن بده وده، لا لا بد أن تؤمن جميعا. ما في واحد بقى في الأرض يزعم الرسالة ويعيش ويمكن ويؤيد وربنا سايبه كده، حاشا لله عز وجل. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا، شفت بقى الكلام. سمعنا، سمع ايه؟ الإدراك؟ لا. سمع الفهم؟ برضو لا. سمع الإدراك والفهم والقبول اللي حيترتب عليه هو أطعنا. سمعنا وأطعنا أصل الإيمان. سمعت، فهمت، قبلت، رضيت، وأطعت. أنفذ بقى، أقبل على الدين بقلب منشرح متبع للرسول عليه الصلاة والسلام. سمعنا وأطعنا بس كده؟ يقول لك لا، ما أنا مهما سمعت وأطعت ومهما فعلت الذنب كالحتم للإنسان، غلبات الطباع، لا بد من الانسان انه ينسى، انه يخطئ، واخد بالك، انه يتكعبل كتير قوي. فقالوا غفرانك، سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا. شوف الربوبيه هنا، شوف بيطلب ايه، غفرانك ربنا واليك المصير. طلب المغفره في الايتين اللي هم من كنز تحت العرش، من قراهما في ليله كفتاه. كفتاه من ناحيه ايه؟ من ناحيه كل حاجه، من كل حاجة. ربنا يخلفك في جميع أمورك بخير ما يخلف به عباده الصالحين، ويعيدك من مكر الشياطين. ومن همزات الشياطين الإنسان، كل ما زاد صلاح كل ما تزداد الشياطين اللي عايزة تتحدر على بيته وتخش تعمله مشاكل بقى مع الزوجة والعيال، وتلاقيه إيه فكل ما يزداد صلاح لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لما لو قرأ الآيتين دول بس يقرأهم بالمعاني اللي احنا بنقولها دي تكفيانه تماما، فيش حاجة هتحصل وانت نايم، ربنا هيكفيك هذا. تقول لي بقى انا لما زاد ايمان الشياطين تتحضر ولا تضطرب؟ ما ربنا بيدفعها، ان الله يدافع عن الذين امنوا. اذا كان عمل كده مع النبي عليه الصلاه والسلام واحد منهم عايز يحرق النبي عليه الصلاه والسلام، واخد بالك؟ امال هي بتسيب ايه؟ هيروح للدعار؟ الدعار هم اصلا شياطين من الانس يعاونون شياطين الجن، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. هيروح للعلمانيين والليبراليين والمفسدين؟ لا لا لا، وروح للرجل الصالح ويتحضر على بيته، لكن الله يقيد له ايه ويدبر له من الملائكة ومن الجن المسلم ما يدفع عنه. فاللي بيقرأ الآيتين دول خلاص تكفياني من سورة البقرة، وكلها ربنا أولها ايه؟ ها؟ غفرانك ربنا وإليك المصير. طب ايه غفرانك ليه؟ لأن مهما فعلنا الذنب كالحتم للإنسان، غفرانك ربنا وإليك المصير. وبعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عارفين التكليف لم يأتي في القرآن إلا بالنفي، لا يكلف لا يكلف لا نكلف ولا تكلف إلا، يعني لا كله بالنفي. ليه؟ لأن نفس العبادة والإيمان والدين ده كله والأوامر دي والنواهي دي كلها هي نفسها غذاء الإنسان، غذاء الروح والقلب، هي نفسها قوة الإنسان وصلاح الإنسان ولذة الإنسان والنعيم المقيم والله العظيم في الدنيا والآخرة. يبقى تكليف إزاي بقى؟ هي تكليف باعتبار إيه؟ أن الله أمر ونهى بكذا، كلفك بكذا، لكن دي باب إنها مشقة، لا مشقة، إذا مشقة على البدن يعني تأخذ بقى الأجر بذلك. لكن أي عمل تعمله لله ما هو إلا غذاء للروح والقلب، وفي نفس الوقت إن كان قد كلف وأمرك بشيء في مشقة كالجهاد والصيام في الحر يبقى ده إيه؟ لا يكلف إلا الوسع. إيه الوسع يعني؟ يعني إلا ما تسعه نفسك، يعني تفضل منها فضلة كبيرة قوي. يعني لو كلفك بخمس صلوات فإنك تقدر على أكثر من ذلك بكثير. كلفك 2.5% من زكاة مال الزكاة، الزكاة تبقى 2.5% من مالك، انت ممكن تطلع 10% مش هتصل لك حاجة، لأن شكرتم لأزيدنكم. فلا يكلف الله نفسه إلا وسعه، ان نفسك تسعه وزيادة، مش ان هو اللي يسعك، يعني انا هاخد كل طاقتك، انما اللي نفسك تسعه معناها طاقة نفسي يتفضل منها كتير بعد التكليف. لا يكلف الله نفسه إلا وسعها لها ما كسبت، واللي عليها بقى اكتسبت. اكتسبت هنا زيادة حرف التاء عن كسبت، ده بيدل على الاهتمام في معناها الذنوب اللي هتكتب عليك، تبقى مهتم وحرص وعمل. إنما كسبت ولو مجرد نويت إنك تعمل صالح كتبت لك على طول، ما بيصدقوا الملائكة يكتب، مجرد انك نويت بس ولم تفعل كتبت حسنة خلاص. واخد بالك؟ ادنى ملابسة مع الخير اكتب خير، انها مع شر لا، اذا كن اكتسبت. واخد بالك؟ يدل على الاهتمام والحرص والعمل والتنفيذ. ده انت لو نويت على معصية على شر على سيئة ثم تراجعت لن تفعلها، ليه؟ تدينا، تكتب حسنة. شايف الرحمة الوسعة؟ تكتب حسنة. مال ايه؟ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا، شوف بقى كلمة ربنا اهو، ان نسينا او اخطأنا، لان احنا قلنا غلبات الطباع تغلب الانسان، لا بد له ان ينسى وان يخطئ. يا رب لا تؤاخذنا، تاهت الإناهة، بلدة طيبة ورب غفور، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. بشوف الرب هنا بنطلب منه إيه؟ وفي الآيتين اللي هم إيه؟ من كنز تحت العرش، وفي ختام ومن قرأهما في ليلة كفتاه، تبقى عارف الربوبية والتعلق بيها. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. واحد يقول لك الله، طب ما خلاص نرفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وما استكرهوا عليه مرفوع، يبقى الآيتين هتفيد بإيه؟ تفيد بإيه؟ إزاي؟ والحديث صحيح مسلم، قد فعلت قد فعلت، سبحانه وتعالى يقول قد فعلت، نقول له أنت مش فاهم بقى، قد فعل الله أنه لا يؤاخذ بخطأ النسيان. آه لمين؟ لمين؟ اللي قالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا لك، اللي قالوا كده، اللي عملوا كده، فعل الله له. فإذا أنت بقى إيه؟ قصرت وضعفت وما عملتش أو ارتكبت المعصية، تحرم من هذا الفضل، واخد بالك؟ ودي لها تفصيل، بس الوقت قرب على الانتهاء، لها تفصيل عجيب جدا جدا إن شاء الله يكون لها مناسبة فيما بعد نبينها. هو شيخ الإسلام ذكر من ذلك الشيء الكثير ابن تيمية في شرح إيه؟ هاتين الآيتين من سورة البقرة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا ربنا تنهو، خد بالك شوف نهاية السورة، ربنا للمرة الثالثة، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. هنا في الأحمال الشرعية ممكن أو يحمل عليك، يقول لك ما خلاص ما الرسالة خلصت والنبي مات عليه الصلاة والسلام، الله استقرت الشريعة وانقطع الوحي خلاص مش تشريع تاني. ولما قالوا سمعنا أطعنا غفرانك، كل ده تم، وقال قد فعلت وفعل الله عز وجل، من إيه بقى لا تحمل علينا إصرا؟ انتهى كان ده موت النبي أصلا. من قال هذا بقى؟ ده احنا في حياتنا كلنا كده او اكثرنا الا ما رحم الله متكعبلين بسبب الاصر ده. من الاصر انك تروح لمفتي يفتيك وهو مش عارف، فيفتيك بالتشدد، زي الطبيب الممارس العام مش عارف، مش متخصص في المرض اللي عندك والحالة اللي عندك، يقوم ايه يفتيك بايه؟ يوصف لك ادوية قد كده، يخلص على فلوسك ويخلص على صحتك من انه مش عارف، او ده اصر. زيها في الدين بقى، تروح تستفتي واحد انا مسافر اصلي، يقول لك صلي التربيع دون البركات، العصر اربعة والعشاء اربعة مفيش قصر بتاع، يفتك بالتالي الله، يقول لك صوم في السفر، صوم ايه في السفر؟ تفطر ازاي؟ لا تصوم ويفتك بالايه؟ اهو ده اصر. ياما امور زي دي بتحصل، اثار نتيجة لنسيان العلم اللي هتستفتيه وانت مش عارف، واللي بتستفتيه مش عارف، فيفتيك بالتشدد ومن عدم الرخصة، او ده من الاصر. بسبب ايه؟ بسبب معاصي وسيئات، بسبب ذنوب اللي انت ارتكبتها. انما قد فعلت، ده الكلام ده من بقى ايه اللي قالوا ايه؟ سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. لا أمثلة كثيرة جدا الكلام ده، بس الوقت قد انتهى، ويعني مش عايزة يعني، إنما اللي عايز التفصيل يرجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني بيضرب مثال، واحد يبحث عن بضاعة معينة، سلعة معينة في السوق، بس ما يعرفش عن في أنه محل، تعب أوي أو ما لهاش. الموفق بقى اللي عامل من الصالحات بقى وما عندوش عقوبات لذنوب، أول محل يروح هيلاقي فيه البضاعة اللي هو عايزها، إنما التاني ما يعرفش، فحرم العلم عقوبة له، فوقع في المحلات الأخرى البضاعة يمكن مغشوشة وغالية. فكذلك في الدين بيحصل، يبقى اللي نحن معانا إصرا، الذنوب بتخلي إيه؟ في إصر، مش خلاص قد فعلت وانتهى. طب ده مش فعلت ده لمجمل الأمة، إنما لأحد الأمة حسب أعمالهم بقى، هل داخلين في سمعنا وأطعنا؟ لما فعل الله عز وجل مع اللي التزم بسمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وفي الأخير بقى في مسألة القضاء والقدر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني ده بقى إيه في الأمور القدرية، يعني ممكن قوي فقر يزداد الإنسان يكفر والعياذ بالله ولا يصبر، ممكن أو مشاكل في الأولاد الإنسان ينخ ولا يستطيع أن يفعل شيئا ما لا طاقة لنا به. يبقى في التشريعات إنها تحمل علينا إصرا، وفي القضاء والقدر لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، كل ده ربنا ربنا ربنا ربنا، وفي الآخر بقى إيه؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وبعدين وانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أربعة، كل ده الربوبية. شوف العفو الترك المجرد، العفو الترك، العفو إيه؟ الترك المجرد. طيب يعني يترك بس نال المغفرة؟ لا، يترك العقوبة ويجعل لك ودا بعد، هو الغفور الودود صلى تعالى، واخد بالك، ويزيل عنك الشر ويزيل عنك العقوبة. وبعدين الرحمة بتجمع الاثنين، تجمع العفو وتجمع الايه المغفرة. فشوف اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، ضمنت الخير كله بهاتين الآيتين، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. النصر يكون ازاي؟ التمكين للدين بإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، أمال إيه؟ والتمكين في العبادة، زي ما احنا الآن بنقول يا رب انصرنا على القوم الكافرين. الكافرون وأئمة الكفر الذين يحاربون الشريعة، مش عايزين الشريعة ترجع أبدا، كله في حالة رعب، الشريعة اللي هتجيب الأمن والأمان مش عايزين. فبنقول يا رب انصرنا على القوم الكافرين، خصوصا في هذه الأيام التي نحن فيها، لازم نركز قوي على هذا الدعاء عشان ننتصر ونخرج من الأيام دي القليل دي، بحيث يتشكل مجلس الشعب الغالبية فيه لأهل الحق، حتى تعود الشريعة الغراء لتحكمنا في ديارنا ولننعم بها وتتغير الأمور تماما. يبقى ده التمكين للدين، هو ده وانصرنا على القوم الكافرين. واحد يقول لك الكفار، كل واحد بيعارض في الشريعة ليس مسلما، بل هو إمام كفر، إمام كفر اللي بيعارض الشريعة، وكل خصوم الشريعة طبعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا عليهم وأن ينعم حياتنا وأن يأذن بأن نحكم بشرعه بكتابه وبهدي رسوله عليه الصلاة والسلام قبل أن نلقاه، كما نسألك يا ربنا أن تعطينا أكتاف اليهود وأن تنصرنا عليهم وأن تأذن بتحرير الأقصى الأسير، وأذن لنا بإهراق دمائنا على عتباته برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.